اللي فعله ابن تيمية بعد ما قرر الأصل الثاني، وتلاحظون يعني لولا الاستطراد والتطويل اللي حصل يعني ولا الكلام محصور فيما يتعلق بالأصل الثاني، إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. بعدها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى عقب بذكر مثلين، اللي هو مثل نعيم الجنة ومثل الروح، ماشي؟ ويعني تستطيعون قراءة الكلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأنا ما أخفيكم حريص يعني في طبيعة الدرس، وكما أكدت مرارا، عدم التوقف مع التحليل اللفظي والأفراد، لأن وجهة نظري وقناعتي أن يستطيع الحضور أن يدركوا المقاطع الموجودة في كلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى من غير إشكال، خصوصا فيما يتعلق بهذا. لكن ما هو الموجب اللي ذكره الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بذكر المثلين؟ ما هو الغرض؟ ما هو السبيل؟ وتذكرون الخارطة رسمناها قبل ما ندخل أصلا في هذا المباحث. قلنا أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يريد أن يجد أرضية مشتركة بينه وبين خصومه، فيقول لهم يا جماعة، إذا أثبت الله عز وجل لنفسه صفة، أو أثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه صفة، فلا تلزمني بلوازم فاسدة من جنس كذا ومن جنس كذا ومن جنس كذا. فإذا قال أنا ما أستطيع إلا أن ألزمك، فيكون هذا الرجل أحد احتمالين، إما أن يثبت الله عز وجل شيء من صفاته وينفي بعضا فتجابه وتناقش به الأصل الأول الكلام في بعض الصفات ككلام في البعض الآخر. هذه اللوازم الفاسدة اللي قاعد تلزمني بها هي تلزمك فيما أثبته لله تبارك وتعالى، فإذا لم يلتزم ذلك قال وأنا لا ألتزم ذلك فيما أثبته لله تبارك وتعالى، ماشي؟ وإذا لم يكن يعني متحققا فيه إثبات أصل صفة لله عز وجل، فننتقل للأصل الثاني، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، لأنك على الأقل في أقل الدرجات تقول بوجود الله تبارك وتعالى، وأنه ليس مجرد وجود ذهني بل له وجوده الخارج تبارك وتعالى. فإذا كان موجودا خارج أذهاننا فيقال في صفاته تبارك وتعالى كما يقال في ذاته تبارك وتعالى، فأي لازم فاسد تلزمني إياه فيما يتعلق بما أثبته من صفات الله عز وجل فألزمك في ذاته تبارك وتعالى. فمصر الرجال يقول لك لا أستطيع أن أتعقل ثبوت هذه المعاني إلا على وجه يلزم منه لازم فاسد مثل التماثل أو التكييف أو غيره من المعاني. فجاء فكرة المثلين، وجاء فكرة المثل الجنة ثم مثل الروح، ليقول إنك تتعقل وجود موجودات تشترك في إطلاق هذه الصفات من غير أن يكون ذلك الاشتراك موجبا لوقوع التماثل بينها، بل أنت تقر وتعترف بوجود المباينة فيها. فإذا كان هذا المعنى متحققا في حق المخلوقات فلا أن يكون متحققا في حق الخالق والمخلوقات من باب أولى. فجابت مثل الروح مثل الجنة. حكى ابن تيمية عليه الرحمة أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات وذكر أشياء معينة. الموجب لذكر يعني هذا التمثيل اللي هو أننا ملزمين، يعني خلنا نرتبها بدرجات، أننا ملزمين بالإيمان بوجود هذه الأنماط من أنماط النعيم الموجودة في الجنة، ملزمين بالإيمان بها. فنحن كذلك ملزمين بالإيمان بصفات الله عز وجل، هو أصل المبحث المقارنة، فنحن ملزمين بالإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. أننا مع إيماننا بذلك فلا نلتزم وقوع التماثل بين النعيم الواقع في الجنة والنعيم الواقع في الدنيا، فلا نلتزم كذلك وقوع التماثل بين صفات الله تبارك وتعالى وبين صفات الخلق. أن هنالك قدرا من الاشتراك المعنوي استطعنا من خلاله أن نتعقل معنى النعيم الموجود في الجنة مما شاهدناه وعيناه في الدنيا من غير أن يكون ذلك موجبا للتماثل، بل هنالك قدر مميز لا نستطيع الإحاطة به والإدراك مما يتعلق بنعيم الجنة، فنقول هنالك اشتراك معنوي بين الخالق والمخلوق نتعقل من خلاله معنى صفات الله تبارك وتعالى مع عدم إدراكنا القدر المميز لذات الله تبارك وتعالى، ولا يلزم ذلك ثبوت التماثل والتشابه بين صفات الله تبارك وتعالى وصفات خلقه تبارك وتعالى. أننا مع إيماننا بنعيم الجنة والتفاصيل اللي ذكرها الله عز وجل لم نلتزم فيها التفويض لجهلنا بالقدر المميز، ولا نلتزم فيها بالتأويل، فلا نلتزم ذلك في حق صفات الخالق والمخلوق في صفات خالق تبارك وتعالى. يعني مثل ما أنتم مضطردين في إثبات هذه المعاني في قضية نعيم الجنة، فمع الإيمان بها ومع دعم اعتقاد التماثل وما وجدتم عن نفسكم محفزا لتفويضها أو لتأويلها، فنقول نطبق نفس الطرائق الإثبات فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وصفات الخلق. فتلاحظون طبيعة المثل لو دقق الإنسان فيه يجد أنه يرجع فينا الكلام إلى حد ما فيما يتعلق بفكرة القدر المشترك. يعني لحظة لما انتقلنا بالبحث إلى فكرة الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر والكلام في كان ابتعدنا شوي، وإن كان طبعا مستصحب، هو القصة ما فيها المحاولة المحافظة على الحد المشترك من غير اعتقادي وجودي لازم الفاسد أن يترتب على إثباتي في حق الخالق وحق المخلوق. ماشي، الحين لا رجعنا إلى ذات القضية، أن ترى يمكن العقل البشري أن يثبت قدر مشترك من غير أن تترتب مثل تلك اللوازم الفاسدة، وهذا متحقق منكم في إثبات هذه المعاني. أحد القضايا بس اللي ننبه إليها ونشير يعني في خاتمة هذا المثل، اللي هو الأثر المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال ليس في الدنيا شيء من في الجنة إلا الأسماء. فبعضهم يعني أحد الجهلات الغريبة حاول أن يرتب على هذه القضية اللي هو يعني قريب من معنى التفويض، أن ترى إذا طردنا القول بالأخذ بأثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فلا يصح لنا أن ندعي أن المعاينة الواقعة بين صفات الخالق والمخلوق مباينة ومتحققة عظيمة كبيرة، لكننا مع ذلك نستطيع أن نتعقل معاني صفات الله عز وجل، بل مثل نستطيع أن نطبق ذات عبارة ابن عباس ونقلتها ابن تيمية في حق الخالق والمخلوق، فنقول ليس ثمة اشتراك إلا في الأسماء. فنعم الله عز وجل من صفاته الرحمة وصفات المخلوق الرحمة، لكن لا اشتراك بينهما إلا في الاسم، لله عز وجل إيش يد ولمخلوق يد، لا اشتراك بينهما إلا في الاسم، مثل ما تقول في الجنة خمر وفي الدنيا خمر لكن لا اشتراك بينهما في إلا في الاسم، في الجنة طير وفي الحياة الدنيا طير لكن لا اشتراك فيهما في الاسم، في نهار وأنهار، في زبرجد، في ملابس، في زوجات، في لكن لا اشتراك إلا في الاسم. هذا أحد الاعتراضات اللي قيلت. طبعا هو سوء فهم عميق جدا لعبارة مين؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والذي يستحيل أن ينسب هذا المعنى إلى ابن عباس. طيب إيش وجه الاستحالة؟ أول يعني ثلاث أوجه أساسية. الوجه الأول خلنا نتخندق في القدر المحكم ما يتعلق بهذه المسائل، أن نحن وأنتم لا نفوض الأخبار المتعلقة بأحوال الجنة وأحوال النار، لا نفوضها نحن وأنتم. يعني لو التزمنا بأثر ابن عباس كما تريد أن تلتزم به وتهمنا الالتزام به للزمك أن تفوض هذه المعاني وأنت لا تفوضها، وبالتالي لا يصح لك أن تنسب هذا المعنى الباطل إلى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. يعني وقعت في قبيحتين، أن توهمت معنى فاسد ونسبت هذا المعنى الفاسد لعباس، ويستحيل أن ابن عباس يقرر هذا المعنى الفاسد. هذا معنى الانطلاق من الأصل المحكم. خلنا نعزز الأصل المحكم هذا بقضية ثانية، أنه ورد في الدلائل الشرعية بأمارات متعددة وكثيرة جدا، ونحكيها الآن على سبيل التبرع، ما يؤكد على هذا الأصل المحكم أننا نستطيع أن نتعقل معاني الجنة والنار. يعني مثلا لما يتحدث الله عز وجل عن نهار الجنة إيش يصف مثلا؟ أنه من ماء إيش؟ غير آسن، زين، وأنهار من إيش؟ من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فتلاحظ الحين هذه المعاني إنما يكون ذكرها مناسبا لذكر معنى القدر المشترك. يعني نحن ندرك معنى الخمر، ندرك معنى الماء، ندرك معنى اللبن، فنفي هذه المعاني إنما ناسبت لوقوع القدر المشترك بين لبن الدنيا ولبن الآخرة، من الدنيا خمر الآخرة، ماء الدنيا وماء الآخرة، زين، وعسل مصفى، وكذلك عسل الدنيا وعسل الآخرة. وزي ما ذكرنا في الكلام هناك إنما نذكر هذا على سبيل إيش؟ على سبيل التبرع، يعني مو بلازم تبرهن وتدلل على أن نستطيع تعقل هذه المعاني، لا، بس إحنا نؤكد هذا المعنى باستحضار إن ورد في الشريعة ما يؤكد إدراكنا ومعرفتنا لهذه القضية، وليست هذه القضية أصالة محل جدل على الأقل في الدائرة الإسلامية السنية العامة، حتى تقدروا السنية العامة لا أحد ينازع ويجادل في هذه القضية إلا من يتنكر لكثير من أنماط النعيم، ما يعبر عنه بالنعيم الجسماني في الآخرة مثل ما هو منسوب للفلاسفة وغيرهم، لكن دائرة أهل الإسلام أصالة لا يتنكرون لأن هذه الأمور متلقاة على ظواهرها في الكتاب السنة. فعندنا القضية الأولى أن المعنى المحكم أن هذه لا تقع مفوضة، وبالتالي ينزه ابن عباس عن هذه القضية، وهذا المعنى لاستحالة حمله على معنى التفويض أصلا جاري في دلائل شرعية متنوعة وكثيرة. طيب ما هو الفهم الصحيح لأثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ إنما يعني مثل ما قال اللي هو مين اللي كان يناظر عمرو بن عبيد اللي هو في قضية أبو عمرو بن العلاء، اللي هو لما قال من العجمة أتيت، زين، إن في نوع من أنواع عجمة اللسان في فهم مدلول كلمة الاسم في كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الاسم في كلام ابن عباس ليس مقصود به العالمية المحضة، ليس مقصودا به العالمية المحضة، ليس مقصودا به مجرد الحروف واللفظ دون اكتناز المعنى، بل الاسم يعني مع مع مع أن يظهر لي في كلام ابن عباس أوسع دائرة من الاسم المطلق في اللسان النحوي. النحاة لم يطلقون الاسم يقصدون به إيش؟ هو ما دل على معنى غير مقرون بزمان. تدرون لما هم يقسمون الكلام إلى اسم وفعل وحرف، فيجعلون الاسم هو ما دل على معنى غير مقرون بزمان. خلنا يعني نشرح قول ابن عباس في ضوء هذا المعنى. فهو قصد ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن إيش؟ ليس في الجنة من في الدنيا إلا الأسماء، يقصد إيش؟ الاسم المتحصل منه على أصل المعنى، هذا القصد، وليس مقصوده أن هنالك اشتراكا في اللفظ مع إلغاء كل المعنى، مع إلغاء كل المعنى. هذا معنى لا يمكن أن يحمل عليه كلام ابن عباس، وهو الكلام المطابق لمعاني القرآن الكريم، وهو المعنى المطابق لما يقول الله عز وجل في في في نعيم أهل الجنة إيش؟ وأوتوا به متشابها. زين، إيش البداية الآية؟ كلما كلما رزقوا منها من من بسعيده على أساس كلما إيش؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أتينا من رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. أن تلاحظ أنه لما يرزقون بالرزق الجديد هم مدركين إيش؟ مدركين اشتراكه مع الرزق القديم في القدر المشترك، لكن الرزق الجديد فيه قدر مميز لم يكن حاصلا في الرزق القديم. وبالتالي هذا يعني على حسب طبعا تفسير الآية، هل المقصود والكلام واقع في الجنة ولا واقع منهم في مفتتح دخولهم الجنة؟ لما قالوا هذا رزقنا من قبل، إيش اللي صار؟ إنه رزقنا في الحياة الدنيا، فيصير المقصود به أثر من عباس رضي الله عنه وأرضاه. طيب كيف عرفوا أن هذا الذي رزقنا من قبل؟ كيف عرفوا؟ من خلال الاسم، من خلال الاسم، الاسم يعني بس اللفظ لا، الاسم بما يدل عليه على المعنى. من الإشارات اللي نذكرها فيما يتعلق بالمثل هذا اللي هو إن ذات المثل ترجرى على لسان بعض العلماء، يعني في يتعلق في خصوص المبحث، يعني ابن تيمية عليه رحمة الله مسبوق لذكر هذا المثل في سياق البحث فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. يقول مثلا الماتريدي يقول: والأصل في حرف التوحيد أن ابتداءه تشبيه وانتهاءه توحيد، دفعت إلى ذلك الضرورة. لاحظ، والأصل في حرف التوحيد أن ابتداءه تشبيه وانتهاءه توحيد، يعني ابتداء التشبيه إن لا نستطيع أن نتعقل معاني صفات الله تبارك وتعالى إلا بملاحظة الشبه بين الخلق والخالق، مع التحفظ طبعا ان الشبيه لفظه فيها قدر من الاجمال، وفي يعني والتمثيل هي معبره في لسان الشارع، وان التمثيل هو المشابه من كل وجه بخلاف التشبيه، انه فيكون معنى. قال: وانتهاء توحيد، معنى انتهاء توحيد ان تنزيه الله تبارك وتعالى بالقدر المميز الحاصل له. طبعا اذا قصد ابتداء وتشبيه انه يخطر في البال اللي هو معنى مشبه، هذه يعني احد الاشكاليات اللي وقع فيها اهل التعطيل، لانهم توهموا التشبيه ثم عطلوا بعد ذلك. طبعا ليس الظاهر أن هذا هو المقصود في كلام تريدي لما يأتي. قال: دفعت إلى ذلك الضرورة، إذ بالمدرك المفهوم يستدل على ما قصرت الأفهام من إدراك ما جل عن الأوهام، نحو ما يدرك ثواب الآخرة وعقابه بلذات الدنيا والأذيات التي فيها. لاحظ الموطن الشاهد. وكذا وصف الله تعالى بالمدرك من خلقه للدلالة والعبارة، فقيل عالم وقادر ونحو ذلك، إذ في الإمساك عن ذلك تعطيل، وفي تحقيق المعنى الموجود في خلقه تشبيه، فوصل به لا كالعلماء ونحوه ليجعل، فوصل به لا كالعلماء، إن عليم لا كالعلماء على أساس ينفي، ليجعل نفي التشبيه ضمن الإثبات، فهذا فيما ألزم ضرورة العقل القول به والسمع جميعا. وكلام على الأقل في هذا التقرير كلام مستقيم لا إشكال فيه. الخطابي عليه رحمة الله قال: فإن قيل كيف يصح الإيمان بما لا نحيط علما بحقيقته، وكيف يتعاطى وصفه تعالى بشيء لا درك له في عقولنا، قيل له: إلا أن إيماننا صحيح بحق ما كلفناه منها، وعلم محيط بأمر الله الذي ألزمناه فيها، وإن لم نعرف لما تحت حقيقة ولا كيفية. ذكر يعني كلام فيما يتعلق مثلا هذا، ثم قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة، يقول الله تعالى: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وقد حجب عنا علم الروح ومعرفة كيفيته مع علمنا بأنه له التمييز، بأنه له التمييز وبه تدرك المعارف، وهذه كل مخلوقات لله، فما ظنك بصفات رب العالمين سبحانه. فطلع الخطابي استدل بالأمرين الجميع، استدل بالجنة واستدل كذلك بأحوال الروح. قوام السنة الأصفهاني له عبارة كذلك يعني فإن قيل كيف يصح الإيمان بما لا نحيط علما بحقيقته، قيل إن إمامنا صحيح بحق من كلفنا، بعدين وعلمنا محيط بالأمر الذي ألزمناه، وإن لم نعرف ما تحت حقيقته كيفيته، وقد أمرنا بأن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالجنة ونعيمه وبالنار وعذابها إلى آخر كلام ابن العربي المالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له اقتباس مشابه أنه يسوق هذا المعنى في سياق الإبانة عن أن جهلنا بكيفية صفات الله تبارك وتعالى ليس مشكلا، لأننا نجهل كيفية نعيم الجنة وعذاب أهل النار، ومثل ما ذكر الخطاب الروح، وينقلنا بالبحث إلى المثل الثاني في كلام طبعا طويل لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى نسبيا في الروح وما يتعلق بمفهوم الجسمية والخلافات حول ماهية الروح وحقيقتها، هل هي أمر قائم بذاته ولا عرض قائم بالذات، جدريات ما ليس من غرضنا في هذا الدرس للتوقف عند هذه التفصيلات، وإنما مقصودنا هنا التوقف مع المقصد اللي أورد من أجله ابن تيمية الحكاية والكلام عن الروح، وإن الكلام عن الروح هو من جنس استجلابه هنا من جنس استجلابه لقضية نعيم الجنة، فكما أن نثبت هذه المعاني في الجنة من غير أن نتعقل كيفياتها ومن غير أن نتعقل مماثلتها لما في الدنيا، فكذلك نستطيع أن نتعقل ثبوت الله ثبوت صفات الله تبارك وتعالى من غير إدراك كيفياته ولا مماثلته بصفات المخلوقين. فيجي قضية الروح نفس القضية، يقول لك نحن نسلم جميعا بتحقق وجود الروح ونثبت للروح صفات، وندرك أن كيفيات صفات الروح ليست مطابقة لكيفيات وصفات الجسد، فإذا وقعت المباينة ولم تلزم المماثلة بين الطرفين لأن تقع المباينة بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فالله عز وجل والحديث النبوي أثبتت للروح أحكام متعددة، أثبتت أنها تذهب وتجيء وأنها تصعد وأنها تهبط وأنها تتعقل وأنها يعني وغيرها من المعاني، فهذا هو المقصود بإرادة المثل يعني، وأعتقد أن قضية واضحة. ومثل ما ذكرنا في موضوع الجنة أن العلماء يستجلبون هذا المثال عند الحديث عن هذه القضية في كيفية الإيمان بشيء لا نتعقل معناه، فيستجلبون قضية الجنة، فكذلك يستجلبون الكلام على قضية إيش؟ قضية الروح. فيقول مثلا الإمام الخطابي في العبارة اللي قلناها قبل قليل: وقد حجب عنا علم الروح ومعرفة كيفيته مع علمنا بأنه له التمييز وبه تدرك المعارف وهذه كل مخلوقات الله، فما ظنك بصفات رب العالمين سبحانه. ابن عبد البر يقول: وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحا في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك، وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح، وكذلك ليس جهلنا بكيفيته على العرش يوجب أنه ليس على عرشي. قال القاضي بن العربي عليه رحمة الله المالكي: وإذا أردت الصراط المستقيم المبلغك إليه كما أمر من الاستدلال بأفعاله عليه، فأقرب شيء إليك من أفعاله أنت، فمنها فارق إليه، وعرج في درج المعارف تقف بك عنده بين يديه، فتعلم إذا سلكت هذه السبيل الميثاء أنه قد جعل الروح فيك آية عليه، فإنك إذا أردت إنكارها وجودا لم تقدر عليه، وإن أردت لها مثالا لم يمكنك، وإن أقررت بها لدلالة أثاري عليها أصبت. فتلاحظ أنه يقول يعني بيرتب نفس الأحكام بالذات فيما يتعلق في قضية وجود الخالق تبارك وتعالى. مثلا أحمد الزواوي الجزائري له منظومة يقول فيها: حقيقة الروح ثم النفس نجهلها، كذلك العقل فينا غير منعقل، لو أدرك القوم كنها من حقائقها ما طال بحثهم بالعقل والجدل، فكيف ندرك مولا لا شبيه له سبحانه بصفات المجد لم يزل. فأورد قضية الروح وأورد فعل التعقل الواقع من الآدمي. السنوسي يعلق على الأبيات يقول: لأنهم قد عرفوا أن العقلاء قد تحيروا واختلفوا اختلافا كثيرا في معرفة كنه بعض الحوادث كالعقل والنفس والروح، وهل هي واقعة على شيء واحد أم على أشياء متباينة إلى غير ذلك مما هو مشهور في المطولات، هذا مع أن هذه الحقائق هي من جنس الحوادث وناقصة كنقصانية، فكيف تجاسر هؤلاء المبتكع على القوض أولا في البحث عن كنه من لا مثل له تبارك وتعالى. فإذا أقررنا إن, إن, إن لم تصل البشرية إلى طائل من خلال فلسفتهم في إدراك ما يتعلق بجملة من الموجودات المخلوقة، فينبغي عليهم أن يدركوا عجزهم عن إدراك ما يتصل بذات الله تبارك وتعالى. ومثلا من الأبيات الجميلة المعبر عن هذه الفكرة يقول: والعجز عن درك الإدراك إدراكه، والبحث في ذات كنه الله إشراكه. يعني والعجز عن درك الإدراك إدراكه، أن عجز الإنسان عن أن يصل إلى إدراك ماهية الله عز وجل وحقيقته هو في حقيقة الأمر إدراك بعجزه، إدراك لعجزه ووضع له في مقامه، والبحث في ذات الله تبارك وتعالى بالمطلق العقلي وتمثيلات الخالق بالمخلوق أنه يفضي بالإنسان للوقوع في الشركية. بإثبات مثيل الله تبارك وتعالى في هذه المعاني. هذا ما يتصل بالبحث في القضيتين الأساسيتين اللي هو اللي ناقشناه اليوم، أن الأصل الثاني أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام عن المثلين. ومن التنبيهات اللي أشرنا إليها لما ذكرنا تذكرون مثال العرش والبعوضة، أن أحد الواردات المتوهمة الفاسدة، أن كيف يليق بك أن تجعل مباينة الخالق تبارك وتعالى للمخلوق من جنس مباينة العرش للبعوضة. ذكرنا هذا، فنفس الإيراد قد يورى عليك هنا، أن كيف تزعم أن المباينة الواقعة بين الله عز وجل ومخلوقاته من جنس المباينة الواقعة بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، أو من جنس المباينة الواقعة بين كيفية الروح وكيفية الجسد. فالدفع الاعتراض هذا أنه المقصود إيش؟ إيوه، هو الفكرة مش القدر المشترك، هو إثبات مطلق المباينة، ليس المقصود قدر المباينة. يعني ما نقول أن مباينة الله عز وجل للخلق كقدر مباينة نعيم الجنة لنعيم الدنيا، ولا احنا جازمين ان حالة المباينة ليست كبيرة بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا بقدر المباينة الواقع بين الخالق والمخلوق. والمقصود بها الإبانة عن مطلق وجود المباينة، وان مطلق المباينة ليست موجبة لنفي المعنى. هذا هو بس القدر المقصود، ولا نحن ندرك اننا عاجزون عن ادراك حقيقة كيفيات صفات الله تبارك وتعالى وغير ذلك. وانا ندرك ان حتى يعني مع امكاني ان ندرك ان شاء الله تبارك وتعالى على وجه التمام ما يتعلق بشأن مخلوقاته، فنحن عاجزون من قبيل المستحيل الذاتي ان تدرك ذاته تبارك وتعالى على الجهة الكمال والتمام. الله عز وجل مثلا في آية الكرسي: ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. ومثل ما قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار. فالله عز وجل مما لا يدرك لكماله وعظمته سبحانه وتعالى، لا يدرك بصرا وحسا ورؤية، ولا يدرك تبارك وتعالى علما. فليس المقصود اللي هو يعني إثبات قدر من المباينة، وإنما إقصاء الإثبات بقياس الأولى، إن إذا أمكننا أن نتحصل على إدراك القدر المشترك والمعنى مع اعترافنا بوجود المباينة، فلا أن يقع هذا المعنى بين الخالق والمخلوق من باب أولى. بس هذا القصد، يمكن فصلنا في ذلك المقام الأول شيئا أكثر. بإذن الله تبارك وتعالى في درس الغد نتحدث عن مسألة مهمة اللي هو الكلام في قياس الأولى، لأن لما جاء ينتقل ابن تيمية من الحديث عن المثل الأول نعيم الجنة إلى المثل الثاني عقم يمكن بخمسة أو ستة أصول تقريبا، مهم التوقف معها حتى نشرح بعض القضايا المتعلقة بفكرة القياس الأولى، ثم نفضي بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الغد بإذن الله عز وجل للحديث عن القاعدة الأولى، بحيث إن شاء الله فعلا نستطيع نغطي، لأن القاعدة الأولى الكلام فيها قليل، نغطي الكلام في القياس الأولى والقاعدة الأولى بعد أن نسترسل بإذن الله عز وجل في الحديث فيما يتلوهم الدروس. والله أعلم، وصلى الله على محمد.